أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

صدق الله.